باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني رسول عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني واجيب الداعي وعود المريض. وحدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم المقسم بكسر إيه نسختان ها أجل ممكن القسم ها عندك ميم أجل المقسم إن كانت بالميم فيه بكسر السين نعم. وإقرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب. هذه سبع دي ها ماذا عدوها بعيادة المريض واتباع الجنازة تشميت العاطس إقرار القسم نصر المظلوم إفشاء السلام وجب الداع سبع هنا. ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياكل والقصية والاستبرق والديباج قصية نعم وعن المياكل والقصية والاستبرق والديباج. تابعه أبو عوانة والخزاني عن أسعة في لكشة السلام. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال دعا أبو سعيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأته يومئذ خادمة وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقعت له ثمرات من الليل فلما أكل سقطه إياه. صلى الله عليه وسلم. قوله هنا وكانت امرأته يومئذ خادمتهم وهي العروس، يعني هي اللي تزوجت وهي اللي تخدمهم تصنع لهم الطعام، فيه دليل على أن المرأة هي التي تصلح طعام زوجها من أول ما يعقد عليه، من أول ما يدخل. نعم. وكلمة خادمهم هل تعني أنها تأتي بالطعام وهي كاشفة وجهها؟ ها؟ لا يلزم. فلو قدر أنه لازم أو أنها وردت أحاديث أو رواية بذلك فيحمل على ما قبل الحجاب، لأن السنة بالنسبة لكشف المرأة وجهها كانت على زمنين، الزمن الأول وهو ما قبل السنة السادسة ليس فيه حرج، وما بعد السادسة كان فيه الأمر بالحجاب، فليس في هذا دليل كما استدل به بعضهم على جواز تكشف المرأة وهي عروس قدام الناس تسقيهم الشاهي والشربة وتجيب لهم الطعام ما أشبه ذلك. يعني بعض الناس الآن يطالب بهذا مطالبة، يقول هذه هي السنة، خلوا العروس تجي بثيابها الزين وتجملة صب للناس الشاهي، تفضل فلان. نعم تقدم لهم الطعام، هذا مو صحيح، لأن يعني هذه تحمل على حالة معينة، وأيضا قد تكون هذه قبل الحجاب. ثم هذه المسائل التي تحتمل العادة وتحتمل العبادة لا يمكن أن نقول إنها عبادة، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يقوم دليل على أن هذا من باب التعبد. إيه ما عد هنا قال ونهانا عن كذا، بس عن سبع يقول عن سبع، نعم صحيح ست. طيب هذا خواتم الذهب وآنة الفضة والمياثر والقصية والاستبرق والديباج، ها؟ الظاهر إن السابع آنة الفضة، أزلنا يعني؟ لا لا، ما الخز الحرير. أما إن ثبت إنه الحرير فالأمر ظاهر مع الرواية متبعة، وإن لم يثبت فلعلها آنة الذهب، لأنه قال آنة الفضة وكذلك آنة الذهب. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.